أهي الأول أهي الأول يا فل يا كادي يا كمل يا أهل الأدب والذوق وعشت وبقيت ونجمل يا أهل الطيبة والرجال والهرجة المتبتبة الدجا ورب البيت وحشتوني من التاج إلى السجا أهي الأول وحشني حتى فرجنا بهند أسطوب وكشاكما وعمشاك في دكانه بالفوطة وقميص الشاك وحشتني حلاوة اللدو والبركة اللي في يده وحشتني الكحلة في عيونه وحوى والصبي عبده وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم يا ريت ترجع لنا الأيام وسلم على أياديكم وشم ريحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كده ترد الروح صعب أوصف معانيها صعب أوصف معانيها